تستمعون إلى الآن نفتح الصندوق 2 تأليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت معتز أبو طالب دار ليلى للنشر والتوزيع صدر عن كتاب صوتي. قبل أن نفتح الصندوق لم تنتهي الأوراق التي امتلأ بها صندوق الدكتور محفوظ، فالرجل كما هو واضح لم يجمع مالا وإنما جمع ذكريات. ولو وقع هذا الصندوق في يد واحد لا يعشق الخيال فلسوف يكون مصيره سلة المهملات، لكننا بالطبع نختلف. الصندوق المغلق له سحر خاص في كل الثقافات، وله كذلك رهبة خاصة قد يحوي كل شيء أو لا شيء. قد نزداد ثراء أو قوة أو خبرة، قد نزداد رعبا أو توجسا. غفلة الأطفال الذين يلعبون جوار الخرائب غير عالمين بما يتحرك هناك. ربما نحصل على هذا كله وربما لا نحصل على شيء سوى لذة الترقب. كل شيء قد يوجد في الصندوق المغلق أو لا يوجد، كنز من الياقوت والعقيق، أسرار القنبلة الذرية، جثة متحللة، يد مومياء، قلادة فلاد، صورة مصفرة حال لونها، وثائق وعقود لم تعد لها قيمة، صرصور، عنكبوت، لا شيء. لقد أحب القراء الكتاب الأول، لهذا نقدم لهم الكتاب الثاني، وكلنا أمل في أن يظفر بذات الإعجاب أو يزيد عليه قليلا. من جديد سوف نجد الكثير من الأسئلة ومعظمها بلا إجابة، لكن التساؤل نفسه هو المتعة التي نجنيها من قصص كهذه، أو كما يقولون الرحلة هي الهدف. تعال نشعل شمعة، انظر خلفك لتتأكد من أنك وحيد في هذا القبو. لا أحد يحب أن يقرأ هذه الأمور بينما كيان مجهول متسربل بالظلام يقف خلفه. لا شك في أنك توافقني على ذلك. ابحث عن صندوق آخر لتجلس إليه، مد يدك، تأكد من أن ما تمسك به أناملك ورقة وليس شيئا آخر. انتزع الورقة الأولى واقرأ ما فيها، إنها تقول التالي: كنت هناك. نحيل البنيان أسمر اللون، له شعر أشعث شاب معظمه وإن غطى أكثره بقلنسوة صوفية متسخة، يلبس سترة جلدية حال لونها، يدس يديه في جيبيها وعلى وجهه نظرة حائرة غائبة عن الوعي. قدرت أنه في 60 من عمره وأن حاله في منتهى السوء من النواحي الصحية والعائلية والمادية. هذه سن يجب أن يستريح فيها المرء، لا أن يجد نفسه تائها تتقاذفه الطرقات والأزقة. كانت هذه زيارتي الثالثة للولايات المتحدة. هذه المرة زوجتي معي في تلك الكافيتيريا الصغيرة النظيفة المطلة على الطريق السريع في بنسلفانيا. لم يكن هناك كثيرون في المكان، لذا قدرت أن هذا القادم سوف يتبادل معي عبارة ما. رأيته بالفعل يتجه إلى المنضدة التي أجلس عليها. هتفت زوجتي في ذعر: أبعده يا محفوظ! لكني لم أرى داعيا لذلك، قد يكون مزعجا، قد يكون قذرا، لكنه بالتأكيد ليس خطرا أكثر من فأر صغير يعبث جوار قدميك، يمكنك أن تركله في أي لحظة. لكن من قال إن النساء لا يخفن الفئران؟ محفوظ أرجوك أبعده عنا! فتح الرجل فمه المليء بأسنان نخرة وكور شفتيه وأطلق الكلمة ممدودة طويلة كأنه ذئب يعوي: بوذ! لم تكن زوجتي تعرف حرفا من الإنجليزية، لهذا افترضت أن الرجل يقول شيئا قريبا من عو أو شيئا من هذا القبيل، لكني شرحت لها بالعربية أن هذا الرجل هو الذي يلقاه المرء لو دخل أي بار في العالم: السكير الذي يتسول كأسا من الخمر. بوز! ضحك الرجل ذو العوينات الجالس قربنا ضحكة من يعرف هذا الموقف. جاءت الفتاة النادلة الضخمة قوية العضلات وصاحت في غيظ: قلت لك ألا تضايق الزبائن! كان اسمها على صدر اليونيفورم، فقلت لها في تهذيب: دعيه يا ليندا، أرجو أن تحضري له ما يريد على حسابي. هل أحضر له بيرة؟ أي شيء. قيدت ما طلبته في المفكرة ودستها في جيب التنورة، ثم هزت إصبعها منذرة في وجه الرجل وابتعدت. يبدو أن هذه كانت غلطة عمري، لأنه جذب مقعدا وجلس إلى مائدتي. صح زوجتي في رعب: أرأيت؟ كان عليك أن تكون فظا معه. هنا مال الرجل على المنضدة ليصير وجهه غير الحليق قريبا من وجهي وهمس: الحكومة الأمريكية لا تريد من يتكلم، يحسبون أنهم يعرفون ما يفعلون، لكنهم مجموعة من الحمقى. قلت في ذهول: حقا؟ قال وعيناه الثملتان تتسعان: حاولوا أن يخرسوني، لكن هيهات، أنا كنت هناك، أؤكد لك ذلك. لقد حكى فينسنت جاليس القصة في كتابه الذي نسيت اسمه، لقد صدر عام 1965. لن أنسى هذا التاريخ، لأنه تاريخ طلاقي من كلارا. هنا جاءت الساقية بزجاجة جعة صغيرة وضعتها أمامه، ثم قالت لي: سوف يحكي لك القصة ذاتها كالعادة، لو أردت التخلص منه فلتعتمد علي. هنا قال السكير وهو يصب السائل الأصفر الرغوي بيد ترتجف: دكتور فرانكلين رينو كان هناك، أنا رأيته ولم أكلم، كنت مجرد بحار صغير قليل الشأن. قالوا لي إنه عبقري وإنه يفهم نظريات أينشتاين. لم أفهم، فقط قال لنا القبطان إن ما سيحدث سوف يغير التاريخ. ثم نظر خارج النافذة متأملا وقال: كان هذا أكتوبر عام 1943، الطقس بارد لأنه شتاء مبكر، والحرب مستعرة في كل مكان، لكن هتلر العجوز كان على وشك الانتهاء. نحن عرفنا هذا، كان معي كارلوس أليندس وديك بريدجز ونسيت أسماء الباقين. ثم جرع جرعة كبيرة وتجشأ وقال: لقد مررنا بشيء مشابه في الصيف، لكننا لم نشعر إلا بغثيان بسيط، لكن الحكومة لم ترضى عن نتائج تلك التجربة. لقد تحولت المدمرة إلى ضباب أخضر، ولك أن تتصور ما حدث لي. لقد أفرغت كل معدتي وظللت مريضا شهرين، لم أعرف أنهم ينوون إعادة التجربة في ظروف أقوى. على أننا في ذلك الصباح البارد خرجنا بالمدمرة ألدريدج الشابة الحسناء التي دشنت في أول الصيف، كنا عائدين من مهمة في البهاما، ثم قالوا لنا إن علينا التواجد في فيلادلفيا. وفي اليوم السابق جاء الونش ليرفع مولدات هائلة الحجم إلى ظهر المدمرة. كنت أنا أعمل مع المكنجية في القاع، لم أكن أعرف شيئا، لكن ديك نزل لنا وقال إن المشهد مثير فوق ويجب أن نراه. خرجت إلى السطح لأجد أن ضبابا أزرق يحيط بالسفينة، ضبابا مخيفا يزداد كثافة من لحظة لأخرى. هنا صاحت زوجتي: ماذا تقولون؟ أشرت لها أن تلزم الصمت، بينما تجشأ الرجل وصب لنفسه المزيد وقال: لم تعد صحتي تتحمل الكثير من البيرة، البروستاتا والمثانة، لا أستطيع التخلص من كل كميات البول هذه. ما علينا، أين توقفت؟ الضباب على السطح. نعم الضباب يتزايد، وفجأة فطنت إلى أننا لا نقف على ظهر السفينة. لم أعد أرى أي شيء من السفينة، تحتي ماء، أمامي ماء، لكني لا ألمسه، وشعرت بغثيان مرعب، غثيان يوشك على أن يمزق أحشائي، فأفرغت كل شيء. هنا ظهر ديك وكان يقول لي وهو يمسك برأسه: أنا أشعر بأنني سأنفجر يا ولي. ثم سقط على الأرض التي لا أراها. كانت هناك عارضة في هذا المكان تتصل بها حبال المرساة، ورأيته يسقط في ذلك الموضع بالضبط. رفعت عيني فرأيت الرجال يتساقطون الواحدة تلو الآخر، كلهم يصرخ. ثم سمعت القبطان يصيح: أوقفوا المولدات، أوقفوها! هنا بدأت أرى السفينة، أرى الجدران، وأرى المرساة، وأرى الحواجز المعدنية المحيطة بوحدة المدفعية. لقد كان ديك ملتحما بالمعدن التحاما كاملا، بحيث صار عجينة واحدة. فقط كان رأسه حرا، وما زالت الصرخة على وجهه. ورأيت بحارا يخرج نصفه العلوي، بينما ذاب نصفه السفلي في الأرضية تماما. هذه الموجات العينة كانت تذيبك وتدمجك بأي معدن تكون ملامسا له. هذا آخر شيء أذكره، لأنني غبت عن الوعي. وصب لنفسه بعض الشراب ويده ترتجف. رفعت عيني لأرى ذلك الرجل القصير ذا العوينات يبتسم ابتسامته المزعجة الفائمة. واصل السكير سرد قصته. في المستشفى جاءتنا لجنة من العسكريين، قالوا لنا إننا لم نرى ما حسبنا أننا رأيناه، قالوا لنا إننا كنا نخرف، قالوا لنا إن أي كلام عن الموضوع سوف يقابل بعقاب شديد. وهكذا وجدت نفسي وقد سرحت من الجيش، وكانت الحرب قريبة من نهايتها. على كل حال، وكما يحدث مع السكارى غالبا، بدأ يبكي ويولول. انتهى ديك، أما كارلوس فقد استطاع أن يصل للصحافة ويحكي القصة. هذه القصة كتبها فينسنت غاديس في كتاب شهير صدر عام 1965. أؤكد لك هذا لأنه تاريخ طلاقي. ثم واصل البكاء. الحكومة الأمريكية تنفي أن أي شيء من هذا حدث، تقول إننا كنا نخرف، وأنا أقول لماذا لم يطلبوا رأينا قبل التجربة؟ كان مكتوبا علينا أن نذوب ونتلاشى. نجوت بمعجزة ما، لكني أتساءل اليوم إن لم يكن الأفضل لي أن أذوب مع من ذابوا. ثم ألقى برأسه على المنضدة وراح في سبات عميق. كانت يده على بعد نصف متر من زوجتي، فحملتها من الكم في شمئزاز كأنها تمسك بفأر، ووضعتها بعيدا عنها. هنا تدخل الرجل ذو العوينات الجالس خلفي وقال: لا تندهش، هؤلاء المجانين كثيرون هنا. إنه يحكي المعتقد الشعبي الشائع عن تجربة فيلادلفيا، التجربة التي يزعمون أن الحكومة الأمريكية أجرتها وجعلت بها مدمرة كاملة غير مرئية. قلت في دهشة: هل هناك شيء كهذا؟ قال ضاحكا: العالم الذي ذكر اسمه هو دكتور فرانكلين رينو، الذي طبق نظريات أينشتاين الخاصة بالحقل الموحد. وطبقا لهذه النظريات، فإنه باستعمال جهاز خاص يتعامل مع الجاذبية الأرضية والموجات الكهرومغناطيسية، فإن الضوء يمكن أن يتقوس حول جسم بحيث يجعله غير مرئي. هذه النظرية حقيقية، وقد سال لها لعاب الحكومة الأمريكية. تخيل جيشا غير مرئي يدمر وينسف وأنت لا تراه. قلت له: ولماذا تكذبها إذن؟ قال في ثقة: الحقيقة أنك تحتاج إلى مولد بحجم الشمس كي تتمكن من تقويس الضوء حول جسم بحيث يصير غير مرئي. الحقيقة أن المولدات سخنت الماء فتصاعد البخار وحدثت ظاهرة السراب. إن السراب يمكن أن يخدع أي واحد، لهذا خيل لمن يقفون على الشاطئ أن المدمرة اختفت فعلا. عندما ندقق في القصة نجد أنه لم يحكها سوى شخص واحد من طاقم المدمرة يدعى كارلوس أليندس. في كل المصادر، كل المصادر التالية هي إعادة سرد لما قاله. لم يطور أينشتاين قط نظرية الحقل الموحد حتى وفاته عام 1955، ويرى العلماء أن منطقه كان خطأ أصلا. وحتى اليوم لا يعرف العلم طريقة ينحني بها حقل كهربي أو مغناطيسي حول جسم ما بحيث يصير خفيا. ثم أشعل لفافة تبغ وقال: الحقيقة أن تجربة فيلادلفيا ممتعة بالنسبة لهواة الأشياء الغامضة وهواة نظرية المؤامرة، لكنها عارية من الحقيقة. لقد صنع البعض ثروات هائلة من وراء الكتابة عنها، لكنها لا تصمد للتدقيق. جاءت الساقية ونظرت باشمئزاز للرجل النائم، فناولتها حسابها مع البقشيش. سألتني: هل أنتما عربيان؟ هززت رأسي وتأبطت ذراع زوجتي خارجين من هذه الكافيتيريا. فقط على الباب سألتني زوجتي: لم أفقه حرفا مما يقال، يجب أن تعلمني هذه اللغة اللعينة. حاضر. ويد هذا الرجل السكير، ماذا دهاها؟ هل هو الجذام؟ نظرت لها في غير فهم فقالت: ألم تلحظ أن أصابعه كلها ملتحمة ببعضها كقطعة من العجين؟ ألم تلحظ أن سوار الساعة المعدني يختلط باللحم كأنهما شيء واحد؟ لهذا أبعدت يده في شمئزاز عندما أدناها مني. نظرت إلى الكافيتيريا والرجل النائم وهززت رأسي. قلت لها ونحن نبتعد: مجرد أسطورة يحبها هواة نظرية المؤامرة، أسطورة لا تصمد أمام التدقيق. الباكية. في الثقافة الغربية نجد أن الحوريات كائنات جميلة دقيقة مجنحة تملأ قصص الأطفال. هناك حورية الأسنان التي تأخذ سنك وتترك لك مالا بدلا منها، عندنا واحدة منها في مصر. وهناك الحورية الأم التي تعني بك طيلة الوقت عندما تبكي وحدك في المطبخ لأنك لم تستطع حضور حفل الأمير. هنا تنهضين يا آنستي العزيزة لتكتشفي أنك تحولت إلى سندريلا، لكن الموضوع ليس بهذه السهولة، فلا بد من التفرقة بين الحوريات والأقزام. هذه الأخيرة كائنات مشوهة تعيش تحت الأرض. هناك الجنيات الطائشة باكسيز التي اشتهرت بالمرح والخرق. هناك الألف وهو أقرب لجنية لعوب وأكثرها يعمل في خدمة السحرة. إنك تجد كثيرا من هذه الألفات في فيلم سيد الخواتم. لم يكن شيء من هذا في ذهني وأنا في تلك البقعة من شمال أيرلندا عام 1977. إن شمال أيرلندا مقسم رسميا إلى 26 إقليم، لكنه بالنسبة للعامة مقسم إلى 6 فقط، هي أنتريم وأرماج وداون وفيرمناج ولندن ديري وتايرن. كنت أنا في أنتريم، سيارة معطلة على الطريق في الواحدة صباحا في بلد غريب. أنت تعرف هذا الطراز من المآزق، لماذا لا يخبرونك أن عليك أن تضع جنازير حول عجلات السيارة عندما يغطي الثلج الطرقات؟ لماذا خط المغامرة أصلا؟ لأنني كنت شابا متهورا أعتقد أن الموت هو آخر شيء يمكن أن يحدث لي في حياتي. هكذا مشيت في الظلام والبرد، إنه لمأزق نادر سوف تتجمد بالتأكيد لو ظللت في السيارة، وسوف تتجمد حتما لو مشيت، لكنك تلمح أضواء القرية من بعيد فتعرف أنك ستنجو هذه المرة. إن الأيرلنديين حادو الطباع لكنهم أكثر شهامة من البريطانيين، أو هذا ما أعرفه. ربما هناك هاتف أو على أقل تقدير يمكنك قضاء الليلة، وفي الصباح سوف يصفو تفكيرك. نسيت أن أقول لك إن الجليد كان ينهمر، الأرض مكسوة بالثلج، وضع ممتاز لأن يجدوا جثتي المتجمدة في الصباح. ولولا أن هذه القرية هنا لضعت. بيوت القرية كلها من الطراز العتيق الجدير بالقصص، النوافذ كلها مضاءة بضوء يترقرق دليلا على أن هناك نارا بالداخل. دققت أول باب في رفق، ثم قررت أن أدق في حزم. وجدت جرسا فقرعته، لا أحد يفتح، وبرغم هذا يتكلمون وراء الباب بتلك اللهجة الأيرلندية التي تشعر بأنها لا تمت للإنجليزية بصلة. إنهم هنا جميعا، وعلى الأرجح يجلس في الداخل باتريك وأوليفر ورايان أحفاد أوكنر أو أوبريان أو أوغرادي. لا يوجد أيرلندي يحترم نفسه يخلو اسمه من حرف أو وماك. لماذا لا تفتح يا أخ أوليفر؟ إن الأمر يزداد خطورة. بالفعل أنا لا أشعر بقدمي، لو لم أمت فمن الوارد أن أمضي حياتي بلا ساقين. تذكروا أيها البلهاء أنني آت من بلاد الشمس، حيث ينهمر المطر 10 دقائق فتغرق الشوارع، ويتدثر الناس بالعباءات ويلبسون السراويل الصوفية ويتكلمون عن البرد. أعرف هذا الطراز من القصص، الفلاحون حول النار لا يفتحون أبوابهم في هذه الليلة بالذات، لأن الشياطين تغادر معاقلها أو الموتى يخرجون من قبورهم. ربما المذهوب يجول حرا أي شيء، لا أعرف بالضبط. المهم أنهم لن يفتحوا، وهذه أسوأ ليلة ممكنة كي أكون هنا. لا أخاف المسوخ، أخاف التجمد. ما ذنبي إذا كان حظ النحس أوقعني هنا في ليلة كهذه؟ ولماذا تكون الليالي المخيفة باردة دائما؟ لكن لحظة، هل تسمع هذا الصوت؟ هل الرياح تعوي؟ لو لم تكن الرياح فهل هي الذئاب؟ لا، هذا العويل الطويل لا يمكن إلا أن يصدر من بشر، وهذا هو ما يخيف فيه. رحت أمسح الأشجار بعيني بحثا عن مصدر الصوت. هذا ليس صعبا، لأن الضوء ينعكس من النوافذ. هناك جوار هذه الأشجار التي يكسوها الثلج كانت تلك الفتاة منكمشة على نفسها تطلق هذا العواء. من هي؟ هل قررت أن تنتحر؟ أم هي مجنونة؟ إنها جميلة بحق، رقيقة من الطراز القابل للكسر، إياه شعر طويل أشقر ينسدل على كتفيها، ثيابها خفيفة نوعا مما يدل على أنها لن تعيش ساعة أخرى حتى وهي حية. أرى أن شفتيها زرقاوان ولونها كلون الورقة. مشيت لأقف أمامها وأنا أعرف أن هذه بالضبط هي غلطتي الكبرى. في ليال كهذه لا يذهب المرء ليكلم فتاة وحيدة تقف وحدها في الثلج. هذه طبعا هي الجنية التي حبسوا أنفسهم في البيوت خوفا منها، وأنا الأحمق الوحيد الموجود في الخارج معها. هذه هي تقاليد القصص المرعبة، لكن ملامحها بددت الخوف من نفسي. كانت هشة فعلا، خائفة فعلا. لو لم تكن هذه كائنا بشريا فمن أكون أنا؟ لماذا تبكين؟ قالت بلهجة أيرلندية تصلح للتدريس: أنا ماري أودنيل. يعتقدون أنني ملعونة، لهذا لا يسمحون لي بالدخول وتركوني أتجمد. أنا أتجمد فعلا. ولماذا اعتقدوا أنك ملعونة؟ لأنني جميلة، وشباب القرية يأبون الزواج لأن كل منهم يحلم بي. فهمت، جمالها جعل الناس تتشائم منها، لابد أنها ساحرة. طبعا بدأت هذه الإشاعة، مجموعة من الفتيات الحاقدات نظرت لي وسالت دمعة من عينها. تجمدت قبل أن تبلغ الخد، ثم أطلقت ذلك العويل الطويل الذي يمزق روحك. هنا استبد بي مزيج من الغضب والشفقة والرعب. هؤلاء الحمقى يتركون الخرافة تقتل هذه الفتاة الرقيقة، سوف يتركونها حتى تتجمد وهي تعوي ألما، وفي الصباح سيقولون إنها نالت جزاءها. الفتاة تعاود الصراخ. هكذا مشيت في حزم أجر قدمي وسط الثلوج حتى بلغت ذلك الكوخ. دققت الباب مرارا وصحت: أنتم أيها البلهاء، الفتاة ستموت من البرد، لو لم تفتحوا لأبلغت الشرطة. طالت المحاولة والصراخ بلا جدوى. فجأة سمعت من يتكلم بالأيرلندية من الداخل، ثم انفتح الباب بصعوبة. رأيت وجه امرأة عجوز ووجه شاب من الطراز الأيرلندي العصبي، إياه لابد أنه باتريك أو براين فعلا. قال الشاب لأمه: إنه رجل يا أماه، إنه عبقري كذلك. هنا تنحت المرأة عن الباب لتسمح لي بالدخول. هناك كانت المدفأة مشتعلة، حولها يجلس 6 أفراد ينظرون لي في شك. جو كاثوليكي موح من الأيقونات والصلبان والصور الدينية. راح الثلج يذوب عن كتفي وحاجبي. نار نار. لم أدري متى وضعت العجوز قدحا من الشاي الساخن في يدي، فرحت أعتصره في نهم قبل أن أشربه، وسرعان ما وجدت سلطانية مليئة بحساء ساخن كذلك، فرحت أشربه دون أن أسأل عن محتوى. لو كان حساء أحذية فلا مشكلة عندي. قالت المرأة: معذرة، إن زوجي مريض، لهذا لا نفتح للغرباء. تذكرت على الفور سبب مجيئي، يا لي من غبي، لذا قلت في لهفة: ماري أودنيل البائسة تبكي بالخارج، يجب أن تدعوها تدخل. هنا تبادلت المرأة نظرة مع الشاب، اتجهت إلى النافذة وأزاحت الستار. كان الثلج يكسوها من الخارج والرؤية مستحيلة، لذا أحضر الفتى شمعة ألصقها بالزجاج. بعد قليل بدأت دائرة تتكون وسط الثلج، وأمكننا أن نرى ما يدور بالخارج. لم يكن ما رأيناه محببا. كانت الفتاة ماري تلصق وجهها بالنافذة وترنو إلينا في ثبات دون أن ترمش عيناها. على شفتيها ابتسامة قاسية. جمدت الدم في عروقي. المتجمدون لا يبتسمون بهذه القسوة، همست العجوز وهي ترسم علامة الصليب. إنها هي. ثم عادت الستار وهتفت في الفتى: اذهب لترى أباك. جرى الفتى وجريت معه. لا أعرف السبب، لكني توقعت ما سوف أراه. غرفة نوم ضيقة، فراش عليه رجل عجوز مدثر بالأغطية، لكن عيني شاخصتان إلى المجهول. لم أحتج إلى أن أتحسس نبض عنقه. إنه ميت جدا. نظرت للفتى ونظر لي، وعلى باب الغرفة رأيت المرأة. كانت تنظر لنا نظرة معناها. هل كان ما توقعناه صحيحا؟ قال الفتى بصوت مختنق: لقد توفي يا أماه، لا بد أن هذا حدث الآن. فقدت المرأة قدرتها على الوقوف وتهاوت قدماها. قال الفتى وهو يساعدها على النهوض: لقد سمعت البانشي تعوي في الخلاء أمس ولم أرد أن أصدق، لكننا الآن رأيناها تطل من نافذتنا. هنا فقط تذكرت البانشي، تلك الجنية التي تجدها في أساطير الأيرلنديين منذ القرن الثامن الميلادي حتى اليوم، التي تعوي خارج البيت فيعرف سكانه أن واحدا من أفراد الأسرة سيموت. البانشي لفظة من مقطعين: بان أي امرأة، وساتي أي جنية. هناك واحدة مثلها في اسكتلندا تدعى بن نيجي. البانشي تبدو كفتاة ذات شعر طويل تمشطه بمشط فضي، لهذا لا ينصحونك في أيرلندا بأن تلتقط أي مشط تجده على الأرض. قد يكون مشطها، قد يكون عواؤها رقيقا حزينا إذا كانت تحب أفراد الأسرة، وقد يكون مريعا مخيفا إذا كانت تكرههم. هناك أسر بعينها ارتبطت بالبانشي، مثل أسرة أودنيل التي تجلس البانشي الخاصة بها على صخرة تطل على البحر في أنتريم، وعندما يتهدد الموت أحد أفراد أسرة أونيل يتردد عواء البانشي عبر غابات كويل أولتا وفي أرجاء قلعتهم القديمة. ما حدث لي ببساطة هو أنني جلست مع البانشي وتبادلنا الحديث، وحاولت أن أسمح لها بالدخول. لم تكن تعوي من البرد، كانت تنذرهم بموت رب الأسرة. زائر الليل. بعد صلاة العشاء يتجه الأستاذ رفاعي إلى ذلك المكتب بالطابق الثاني من تلك البناية المتداعية. يولج المفتاح في القفل فتهب رائحة العطن ممتزجة برائحة حبر الآلة الكاتبة والورق وحبر رينيو. لورق الستانسل رائحة خلابة برغم أن الجميع ينكرون أنهم يشمونها. هناك ترقد آلات الطباعة كديناصورات غافية. ذات يوم كان المكان يعج بالصخب. فتيات دبلوم التجارة الفاتنات يجلسن وقد وضعن المناشف الصفر لتخفي المفاتيح عن عيونهن كما في الامتحان، ورحن يطرقعن اللادن ويطرقعن المفاتيح. كليك كلاك كليك كلاك. ضوضاء اعتبرها شبيهة بالضوضاء الكونية التي يتحدث عنها علماء الفلك. كليك كلاك كليك. غمزات ضحكات كلام عن ذلك الشاب الوسيم الذي تقدم لعواطف، وتضع عواطف يديها في خصرتها وتصيح في فخر وتحدي: لين شاء الله أنا هرمرم. هؤلاء يتدربن كي يصرن سكرتيرات، لكنه يعرف ما سيحدث. سوف يصرن زوجات وتزداد كل واحدة منهن 20 كيلوغراما، ولسوف تأتي ابنتها ذات يوم لتتلقى الدروس عنده. يتجه إلى المطبخ جوار دورة المياه المسدودة منذ قرون، يشعل السبرتاية ويعد لنفسه كوبا من الشاي. يفتح جهاز التلفزيون نصر العتيق لتظهر ألعن صورة ممكنة بالأبيض والأسود. إن عمر هذا التلفزيون لا يقل عن 30 عاما، يجلس جوار زجاجة الحبر الشيني وأقلام البسط. إن الأستاذ رفاعي خطاط ممتاز كذلك، ولسوف ترى أمامه لفظ الجلالة وقد كتبه على خشب المكتب بعدة طرق رائعة الجمال. كان هو الذي يكتب عناوين الرسائل والأبحاث، وبعد أن يكتب يضع علامات غريبة تشبه حرف الدال حول الكتابة، يقول لمن يسأل إنها تملأ الفراغات. يوما ما كان هذا المكان يعج بالحركة والحياة. كانت هناك سكرتيرة هي واحدة من تلك الفتيات المتدربات، وكان هناك ناس متجهمون من الذين يؤمنون بأهمية الكلمة، يجلسون وعيونهم على الأوراق يراقبون أي غلطة ترتكبها البنات، أساتذة جامعة، أدباء، شعراء، كل واحد جالس يراقب الحروف التي تتراص على الصفحة كأنه صقر، وقد شعر بأن تغيير حرف واحد سوف يغير الكون. ربما يخرج زحل من مساره ليصطدم بالمشتري، ربما تغمر الفيضانات الأرض. من بين أساتذة الجامعة أعرف أن الصواب هو أساتيذ، لكنه الخطأ الذي صارت له قوة القانون. كنت أنا هناك في هذا المكتب القابع في زقاق مظلم، طبعت رسالة الماجستير، وطبعت مذكرات الطلبة، وطبعت أبحاثي كلها، حتى المجلة الطلابية التي أشرفت عليها طبعت هنا. أرسلت تلاميذي له مع توصية خاصة، وهناك وقف الفتية مبهورين بينما آلة الرينيو تدور مبعثرة مسحوق الحبر على الورق. الرائحة ما أجملها! ككل شيء دافئ جميل من الماضي بدأت هذه المهنة تندثر. هناك ذلك الاختراع الجديد المزعج، المدعو كمبيوتر، هناك منسق الكلمات. تصور أن يكتب الكمبيوتر خطا عربيا جميلا. رفاعي رأى هذا الخط وبدا له صناعيا رقيعا إلى حد لا يوصف. الكل يكتب رسائله بالكمبيوتر اليوم، لا أحد يريد الآلة الكاتبة الجميلة وقطرات الكوريكتر. جرب أن يبتاع كمبيوتر مستعملا وقضى أسود ساعات حياته معه، لكنه عجز تماما عن فهم كيفية عمل هذا الشيء الشيطاني. حتى أوضاع الحروف مختلفة على المفاتيح، لا يمكن تطبيق قواعد اليد اليمنى واليسرى التي كان يدرسها لطالبات الدبلوم. نصحه البعض بأن يأتي بشباب ممن يفهمون هذه الأمور، لكن الموضوع أكبر منه، والعمر لم يعد يكفي لهذه التجديدات الثورية. ديكور جديد وبياض وطابعة ليزر وربما يبتاع تلفزيونا ملونا بالريموت كنترول كذلك. إنه يرتجف كلما فكر في هذه الأمور. كلا، لم يعد في العمر ما يكفي لهذا السخف. جاء اليوم الذي ذهبت فيه إلى مكتبه، إن كان لي أن أقول هذا، والحجة الظاهرة هي أن أطبع بحثا يشترط أن يكون بالآلة الكاتبة، والسبب الحقيقي هو أن أستعيد بعض عبق الماضي. كان قد شاخ حقا، وشعره صار أشيبا بالكامل. كل شيء هنا محزن، يذكرك بالماضي عندما كان العمل والضحكات لا تنقطع. سألني وهو يصب لي الشاي عن أحوالي وأولادي، كان راضيا بحياته، راضيا عن رزقه، هذا ما توقعته على كل حال. ثم سألني في حذر وهو يقلب الصفحات بلوك نوت على مكتبه، أنت تقرأ الإنجليزية أليس كذلك؟ نظرت له في حيرة باسمة. قضيت معك عمرا أطبع عندك رسائل كاملة بالإنجليزية، قلت لك 1000 مرة إنني أدرس الأدب الإنجليزي، وبرغم هذا ما زلت تشك في معرفتي بالإنجليزية. أعرف بعضها، نعم. ناولني مجموعة من الأوراق العتيقة المصفرة مكتوبة بخط اليد وقال، ما المكتوب هنا؟ بدلت بعويناتي عوينات القراءة وتفحصت المكتوب. هذه لغة لا أعرفها، بالتأكيد ليست الإنجليزية، ليست الإيطالية ولا الفرنسية، إنها لاتينية لا شك في هذا، قال الرجل وقد سمع وجهة نظري. خمنت هذا. أنا أنسخ كالآلة ولا أعرف حقا ما أنسخه، لكني أقابل كلمة هنا وهناك أعرف منها اللغة التي أنسخ بها. لم أعرف هذه اللغة قط، قلت له في فضول وأنا أنزع العوينات. من الذي يأتيك بهذا المخطوط؟ لا أعرف أحدا يكتب باللاتينية إلا تخصصات نادرة جدا. إنه يأتي في 11 ليلا، رجل فارع القامة، نحيل بشكل غريب، يضع عوينات سوداء مع أنه الليل. جاء منذ أسبوع وطلب مني أن أنسخ بضع صفحات، ففعلت. ثم جاء بعد يومين لأنسخ المزيد. إنه يدفع بسخاء ولا يتكلم كثيرا، لكني لم أفهم بعد. ثم راح يعبث بين الأوراق حتى أخرج ورقة منسوخة بآلة تصوير مستندات وقال: كانت الأوراق الأولى بهذا الشكل، وقد قلت له إنني أستطيع محاكاتها بالآلة الكاتبة، لكن هذا يكلف الكثير. كانت على الورقة دائرة غير منتظمة مقسمة إلى خانات، الأبجدية تراصت على الإطار الخارجي، هناك أسهم ورموز كأنه تقويم من نوع ما. لا أعرف معنى هذا، لكنه بالتأكيد أتعب رفاعي كثيرا. قمت بنسخها لأنني شككت في الأمر. نظرت للأوراق وفي كل لحظة أشعر بدهشة أكبر. ما الذي يدفع المرء إلى نسخ هذه النصوص؟ ولماذا يفعل هذا بآلة كاتبة وليس بالكمبيوتر؟ قلت له: هل يمكن أن تعطيني نسخة من هذه الأوراق؟ أريد أن أعرف كنهها. نهض في تثاقل ليرفع غطاء قماشيا متسخا عن آلة تصوير عتيقة في ركن المكان، ضغط زرا فبدأت تسخن كأنها ديناصور غاف منذ قرون. قرر أن ينهض ثم وضع الورقة الأولى، فراحت الآلة تهدر. خرجت ورقة في أسوأ حال، فناولها لي ودس الورقة الثانية فالثالثة، وهنا سمعنا صوت خطوات على الدرج. اتسعت عيناه وهتف في رعب: 11! إنه موعده، يجب أن ترحل وإلا فهم ما يدور هنا. لا وقت، ولأن الخطوات تقترب على الدرج، خطوات ثابتة على الدرج الرطب المتآكل. لسبب ما شعرت بالذعر، ذعر شل تفكيري المنطقي. دخلت الحمام المجاور لي وأغلقته على نفسي في الظلام. رائحة كريهة جدا، لكني لم أعرف موضعا آخر أتوارى فيه. سمعت صوتا عميقا يسأل: هل انتهيت يا أستاذ رفاعي؟ صوت رفاعي يحاول أن يبدو هاديا يقول: ليس بعد، ليس بعد. ثم صوت الرجل يقول فجأة: ماذا تفعل بالضبط؟ قلت لك ألا تحاول نسخ أي شيء. من المرعب أن الغضب لم يتبدأ في صوته قط، كان يتكلم بطريقة تقريرية مريعة. وجاء صوت رفاعي يصيح: خفت على الأصل لا أكثر. في هذه اللحظة كان صوتهما يدل على أنهما يقفان جوار آلة التصوير. لو غادرت الآن فلن يراني الضيف، ولعافيت رفاعي من حرج كبير. هكذا فتحت باب الحمام وبخفة اندفعت إلى الباب الخارجي الموارب، وسرعان ما كنت أمشي في الحارة المظلمة وسط نباح الكلاب وعواء القطط. في الصباح اتجهت إلى دكتور ميخائيل حنا، أستاذ اللغة اللاتينية، الشخص الوحيد الذي أعرفه ويجيد هذه اللغة الشنيعة. رحب بي في حرارة وتبادلنا المزاح، ثم جاءت القهوة ومعها وقت الأسئلة. أخرجت الورقتين اللتين ظفرت بهما ووضعتهما تحت أنفه، فتراجع مشفلا وقال: ما هذا؟ حسبت أنك المخول بإعطائي هذه الإجابة. تفحص الورقة الأولى جيدا ثم قال: ألم تجد آلة تصوير مستندات؟ ألعن من هذه؟ إنها آلة عتيقة لم تخضع لصيانة منذ 10 أعوام، لكن هل بوسعك قراءة شيء؟ راح يتفحص الورقتين ويراجع قواميسه، ثم قال: هذه لغة لاتينية عتيقة جدا، لا أفهم أكثر الموجود، لكنها تتعلق بسر قديم. أعتقد أنه سر كان السحرة يتداولونه، وأنت تعرف أن السحرة كانوا يفضلون اللاتينية. هناك طرق للتخاطب مع مخلوقات العالم السفلي، لكن أهم من هذا أن هناك تحذيرا واضحا. وما هو؟ لا تنسخ أو تنقل ما كتب هنا وإلا لاقيت الهول الأعظم. ثم ناولني الأوراق وقال: هذا منطقي، المفترض أن هذه أسرار غاية في الخطورة، هذا تحذير كي يمنع تداولها. من أين جئت بهذا الكلام الفارغ؟ شكرته ولم أجب، وانصرفت غارقا في التفكير. الزائر الذي يزور رفاعي في 11 مساء مهتم بهذه الأمور، يريد أن يستنقذ الأوراق المصفرة البالية، لكنه لا يجد الشجاعة كي يصورها أو ينسخها بنفسه، لهذا وجد لنفسه كبش فداء في شخص رفاعي البائس. رفاعي سوف ينسخ الأوراق غير عالم بمحتواها، وإن كان هناك شخص سيلقى الهول الأعظم فهو رفاعي ذاته، لهذا يجزل له العطاء. لا شك أنه اختار رفاعي لأنه يعمل وحده في مكان منعزل من قفر، مكاتب الكمبيوتر بشبابها الصاخبين لا تناسبه، هناك يسألون أسئلة كثيرة، هناك يمزحون، هناك يحتفظون بنسخ من الملفات على القرص الصلب. الساعة الآن 2:00 PM، سوف يسخر مني رفاعي، لكني بالفعل بحاجة إلى أن أحذره. الأمر كله مشؤوم مقبض، وعليه أن يعرف أن زائر الليل ليس مجرد زبون سخي. اتجهت إلى الحارة الضيقة التي امتلأت الآن بالصخب وعربة فول التف حولها الطاعمون، لكن الحارة كانت مسدودة عند طرفها الآخر، عربة الإسعاف الواقفة كانت هي السبب، وسرعان ما رأيت المحفة والمسعفين يرفعانها إلى مستوى العربة. لم يكن هناك أحد يهتم، فقط بعض الصبية الفضوليين الذين يكرهون أن يقابلوا جثة ولا يلقوا نظرة. دنوت أكثر وأزحت الملاءة عن وجهه برغم احتجاج أحد المسعفين، فرأيت وجه العجوز الطيب، رأيت وجه العجوز الطيب وقد تقلص ذعرا وهلعا كأنه لاقى الهول الأعظم. رفعت عينا متسائلة إلى أحد المسعفين فقال: نوبة قلبية على الأرجح، لم يعرف أحد حتى لاحظت إحدى الجارات أن الشقة مفتوحة بينما هو لا يفتحها إلا ليلا. تركته وأسرعت أرقى الدرج المهشم الرطب، الشقة الفارغة مفتوحة، كل شيء كما هو، كما تركته أمس. هناك رجلا شرطة ينظران لي في دهشة، كانت عيناي على المكتب المعدني الصغير، المكتب الذي نسيت عليه عوينات القراءة أمس. عندما فررت من الشقة لم تكن هناك، فقط كان البلوك نوت موضوعا على المكتب وقد انتزعت منه ورقة. برغم هذا كانت بقايا العبارة التي كتبت في تلك الورقة محفورة بعنف وقسوة على الصفحة التالية الفارغة. تأملت الكتابة المحفورة، العبارة التي دونها الغريب كي لا ينسى، العبارة التي حملها ومعها عويناتي: الدكتور محفوظ حجازي، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية. اسمي ليس محمود. هناك ذكريات معينة تمتاز بشيء مهم، هو أنك لم تعشها قط، من ينكر هذا؟ لكم من لحن سمعته وشعرت بأنك سمعته من قبل في مكان ما في زمن ما. هاتان العينان العميقتان اللتان تخترقان أعماقك، ألم تعشقهما في زمن ما في مكان ما؟ ألم تمنحاك شيئا رائعا أجمل ما فيه أنك لا تذكر حرفا عنه، وتلك الرائحة شممتها في بستان ما في زمن ما وأنت تمشي مع شخص ما، والأجمل هو أنك لا تعرف أي شيء عن هذا الشخص ولا الزمن. ثمة كيمياء غامضة تلهو بنا طيلة الوقت. البعض قال إن هذا دليل على أننا وجدنا في شخصيات أخرى في زمن آخر. ربما كنت أنت بالأمس راهبا يحرق البخور في معبد من معابد المهايانا على قمم التبت، أو كنت هنديا أحمر يرقص حول النار في صحراء كولورادو. هذا هو صلب عقيدة تناسخ الأرواح التي تصطدم مع الدين في أكثر من نقطة. علماء النفس يعطون تفسيرا أكثر تعقيدا، إنه الوجدان الجمعي، إنها خبرات تراكمت عبر الأجيال وتنتقل من السلف إلى الخلف. لكن هل تتضمن هذه الذكريات الروائح؟ علماء الفسيولوجيا يتحدثون عن ظاهرة ديجافو التي تقنع نصف عقلك بأن ما يراه النصف الآخر هو ذكريات عشتها في زمن ما. هكذا هم يدفنون الخيال في بئر عميقة ويرجعون هذه الحيرة الكونية المحببة إلى خلل في تدفق الدم. ترى أي إجابة هي الصحيحة؟ ترى من يعلم؟ ويوم نعلم، هل سنعلم أننا علمنا؟ في العاشرة من مساء الجمعة تشاجرت مع أم العيال: أنت تعرفني جيدا، فلا يجب أن تثير هذه الأمور قلقك. قالوا إن هذه الأمور هي الملح الذي يعطي للزواج نكهة، وأنا أؤمن بهذا، فقط لا أعرف سبب كون زواجي مالحا لهذه الدرجة التي تجعل رأسي على وشك الانفجار من فرط ارتفاع ضغط الدم. دخلت غرفة مكتبي وأغلقتها على نفسي، أشعلت لفافة تبغ وبدأت أضع المشاريع المتحمسة التي أعرف قبل أي واحد آخر أنها خيالية طفولية. في العاشرة والربع قررت أن أقتل زوجتي، سأحضر السكينة من المطبخ وأطعنها عدة طعنات، وككل القتلة أضعها في طشت تحت الفراش. لا أعرف لماذا يفعلون ذلك، لكنه شيء إجباري، وأجلس على المقهى بانتظار قدوم الرائد فلان والعقيد علان، ولسوف أظهر على صفحات الحوادث في الأهرام زائغ العينين. أقول للصحفي: أصل الشيطان والزني بي. في العاشرة والنصف فكرت في الطلاق وبدأت أحسب النفقة ومؤخر الصداق والعقد النفسية التي ستصيب العيال. فتحت المفكرة لأحسب فوجدتها مليئة بالحسابات السابقة من ألف مشاجرة. في الحادية عشر إلا الثلث استقر رأيي على أن أغادر البيت على سبيل الاحتجاج بضع ساعات ثم أعود، هذا هو القرار الأصوب. هكذا غادرت البيت من دون سلام ولا كلام، وتعمدت أن أغلق الباب بعنف، لكني سمعت صوت سعاد حسني الرخيم قادما من التلفزيون يغني كلمات صلاح جهين اللاذعة: بابا زمانه راجع، يعني هيروح فين؟ مصادفة غريبة فعلا، الليلة سوف أثور، سوف أرتاد المواخير وأرافق أبناء الليل وأعاقر الخمور، سوف تعرفني شوارع المدينة المنهكة، وسوف يحفر اسمي في ذاكرة كل امرأة قابلتها في تلك الليلة. سوف ينصح الآباء أطفالهم ألا يكبروا ليصيروا مثلي. الكلاب المسعورة التي تنبح في الأزقة سوف تتوارى رعبا عندما ترى ظلي. سوف، وبالطبع لم أفعل شيئا من هذا، لأني لا أعرف مكان ماخور واحد، ولم أذق قطرة خمر في حياتي. هكذا حملتني قدماي إلى المكان الوحيد الذي يصلح كمغامرة لي، محطة السكة الحديد. سوف أقضي الليلة على مقعد هنا وألعن نفسي على أنني لم أذبح القطة لزوجتي ليلة الزفاف. جلست على المحطة وسط أشباح القطارات التي نامت أخيرا بعد عناء يوم طويل من الركض بين القاهرة والأسكندرية والمنصورة وكان الطقس باردا بحق، وبدت لي فكرة قضاء الليل هنا عسيرة فعلا، لكني كنت أواجه آخر تحد مع نفسي الناعسة الخاملة. أقصى انتقام استطعت تنفيذه هو أن أجلس على محطة القطار بضع ساعات، فإن لم أفعل هذا فأي نفع لي؟ في الواحدة صباحا رأيتها، كانت تمشي في تأودة على رصيف القطار، ترتدي معطفا جلديا طويلا سابغا، وتضع يديها في جيبيها كأنها تقلد مصاصي الدماء البانك في أفلام الرعب الحديثة، تمشي مطرقة لا صوت سوى صوت كعبي حذائها. الحق إن شيئا في مظهرها ومشيتها كان خلابا بشكل لا يصدق، لكنه في الآن ذاته رهيب، يبعث نوعا من التوجس. فتاة وحيدة على محطة القطار بعد منتصف الليل لا تبعث الراحة في النفس. لو لم تخرج لفافة تبغ وتعرض علي ليلة مقابل 200 جنيه يد العدي، فإنها ستكشر عن أنيابها ويبرز لها جناحا وطواط، وأكتشف أن عينيها مشقوقتان بالطول، أو أن لها حافرة ماعز. فجأة دنت مني فتوترت، كنت على وشك الصراخ، رأيتها تحملق في وجهي بعض الوقت، توترت كثيرا، لكنها قالت في حماس: محمود. نظرت لها في عدم فهم، فقالت: ألا تذكرني؟ مستحيل أن يكون الزمن قد غيرك إلى هذا الحد، أنا داليا. هززت رأسي في غباء، فقالت: تذكر المنيل منذ 10 سنوات، وليد الخضري، إنه أخي. ثم جلست في بساطة جواري، أنيقة جدا، فاخرة جدا، لا يمكن أن تكون لصا أو ما هو أسوأ، لكن يجب ألا ننسى الحقيقة، أنا لم أرها من قبل قط. معذرة، أنا لا أذكر فعلا، ثم نسمي ليس، فكر فكر قليلا. ثم تذكرت السؤال المهم الذي يفسر كل شيء: ماذا تفعلين هنا؟ لا توجد قطارات. أنا موجود هنا لأنني مجنون، فماذا عنك؟ قالت باسمة: الأمر شبيه بهذا، لا توجد قطارات، لكني كذلك لا أنوي أن أجازف بركوب ميكروباص أو سيارة بيجو في هذه الساعة. أعتقد أنني سأبقى هنا في المحطة حتى موعد أول قطار. لم تطلب نقودا للعودة لبلدتها على الأقل، هذه نقطة مهمة. ثم أردفت وهي ترى غبائي: قلت لي يومها إنك تجرب للمرة الأولى أن تتجرأ، قلت إنه لا وقت للألعاب السخيفة والتظاهر بعدم الاهتمام، لأن هذه آخر فرصة لك للسعادة. عرضت عليها أن أخرج معك في نزهة النيلية، هل نسيت هذا كله؟ هززت رأسي: مستحيل أن تخرج هذه الكلمات من شخص متحفظ مثلي، الأمر مؤكد، إما إنها مخبولة أو هي قاعدة يخلق من الشبه 40. ثم: إن اسمي ليس محمود، قالت كالحالمة. هناك والنيل يهز القارب لمست يدي وبحت لي بسرك، سرك الذي سأظل أذكره للأبد. هل ما زلت لا تذكر الهرم ونزلة السمان، حديقة الأرمان عندما كانت آدمية، ثم الأسكندرية؟ وكنت أشعر بحيرة لا مثيل لها، وهززت رأسي من جديد وهمست في ضعف: إن اسمي ليس مح، قالت وعيناها تلمعان في حماس. صح، لا تفسد اللحظة، هل تفهم معنى هذا؟ مكان نائم كهذا وفي ساعات الفجر الأولى يلتقي حبيبان بعد كل هذه الأعوام، هل يمكنك تفسير هذا بقوانين الصدفة؟ لقد أراد الله أن تعود قصتنا، أراد الله أن يجمعنا بعد كل هذه السنين، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ثم صمتت وراح صدرها يعلو ويهبط. كنت أنقب في سجلات ذكرياتي ومخازنها، بالفعل أذكر أنه في زمن ما في مكان ما كانت لي قصة مع فتاة كهذه، بل هي نفسها، هاتان العينان الثاقبتان الصريحتان الدافئتان، تلك الأنامل الطويلة التي تشي بحساسية غير مسبوقة. لم يكن اسمها داليا بل ليلى، أعتقد هذا، لعل الذاكرة خانتني فعلا. فقط لو يذوب كل هذا الثلج من على تضاريس ذاكرتي، لو يسقط هذا الصدأ، يا لها من ليلى، تلك التي تبدأ بالشجار مع زوجتي وتنتهي في محطة القطار مع فتاة تذكرك بشخص ما. ليلى، هناك ذكرى عن محطة مترو الأنفاق، يبدو أن المترو تعطل بين محطتين، كانت هناك وسط الزحام تنظر لي بلا انقطاع. لماذا أنا بالذات؟ منذ 10 سنوات لم أكن شابا أو جميلا، بعد سن 30 لا يعود هناك فارق واضح بين 40 والـ50 والـ60، رجل في منتصف العمر. أو آخرة. لا يهم. تنظر لي بالانقطاع، ترفع رأسها كأنها تختنق. بجعة تخرج رأسها من بركة العرق التي تسبح فيها. لا أعرف كيف دنوت منها، كيف ظللت أنظر لعينيها 10 دقائق كاملة، ثم همست لها. إنني أشعر بأنني أعرفها منذ زمن، فقط لو تمنحني لحظات أتكلم فيها بلا مقاطعة. كيف واتتني هذه الجرأة؟ لا أعرف. نعم، أنا أتذكر ليلى جولاتنا في شوارع العاصمة الخالية، شوارع حلوان قبل الغروب. لماذا حلوان؟ لأنه لا يوجد بعدها شيء لراكب المترو، إنها ما بعد البعد. لو ابتعدنا قليلا لسقطنا من على حافة العالم كما خشي بحارة كولومبوس يوما ما. نعم، ليلى، اسمها ليلى وليس دليا، أعتقد هذا. لا بأس بالخطأ الذي تحدثه الأيام، هي كذلك دعتني بمحمود، أنا محفوظ ولست محمود. هكذا رفعت رأسي للفتاة الجالسة جواري، كانت شاردة الذهن تضع يدها على جبهتها كأنما هي مصابة بالصداع. قلت لها: الآن أتذكر كل شيء، أتذكر مترو الأنفاق عندما تعطل، أتذكر ضواحي حلوان وجولاتنا هناك لمجرد أنها مكان نائم بعيد عن عالمنا، أتذكر السينما وحفلات الثالثة مساء لأنك يجب أن تكوني في بيتك في السابعة، أتذكر وإنني لا أعتذر بشدة. كانت صامتة تتحسس جبهتها بلا انقطاع، فهتفت في قلق: ليلى، هل هناك شيء؟ قالت وهي تنظر لي نظرة غريبة جدا: اسمي دليا، وأنت قلت إن اسمك محفوظ. أنت تصرين على أنه محمود. لا مشكلة، مهما تغير الاسم فأنا الشخص ذاته. فجأة نهضت وجذبت حقيبتها وقالت: ثمة خطأ، خطأ مريع. ما هو؟ قالت وهي تتراجع بظهرها: الآن أتذكر بوضوح. لا، لست أنت، أنا آسفة، أنا أتحدث عن محمود فعلا، اسمه كذلك، من المستحيل أن أنساه، يبدو مثلك لكنه مختلف، أنت تفهم. وتراجعت أكثر ثم هتفت: أرجو أن تسامحني، أنا حمقاء. وسرعان ما كانت تركض على رصيف المحطة لتغيب عن بقعة النور الواهنة التي يبعثها عمود نور. وجلست أنا أنظر على القطارات الغافية في حيرة، لم أكن أنا لكني متأكد من أنها هي. كيف يكون ذلك؟ وشعرت برجفة. إذن نحن لم نلتقي قط، من يدري، لربما التقى اثنان آخران هما محمود وليلى. لو كنت أنا قد قابلت ليلى وهي قابلت محمود، فكيف عرفتني وكيف عرفتها؟ في زمن ما التقى اثنان يشبهاننا وافترقا، فلماذا عرفت أنا ودليا بعضنا؟ أسئلة لا تنتهي، وأنا أرمق مملكة الظل الرابض كوحش خارج دائرة الأضواء الخافتة. ونظرت في ساعتي وتنهدت، لم أعد قادرا على أن أظل غاضبا على زوجتي أكثر من هذا. لقد حان وقت العودة للبيت والنوم، ربما أرى دليا في الحلم، ربما. الحفل. لم أكن راغبا في ممارسة الاجتماعيات في هذا البلد، فقد كان انطباعي أن هذا يدخل في نطاق اللهو، وأنا لم أدفع مليما في رحلتي هذه. لقد تحملت الدولة نفقات سفري، وعلي أن أكون أمينا مع كل مليم وكل ثانية. أعرف أن هذا تفكير مثالي جدا، وأن الناس كفت عن التفكير بهذه الطريقة منذ عام 2500 قبل الميلاد، لكني من الطراز العتيق ولا أستطيع أن أتغير.